دليل المستخدم لنظام المرصد الإلكتروني Socializer Board. معلومات هامة لاستخدام النظام: يجب التأكد من أن متصفح الأنترنت الخاص بجهازك تم تحديثه. الحقول التي أمامها علامة نجمة تعني أن هذه الحقول إلزامية ويجب تعبئتها. يتكون القالب الأساسي للنظام من ثلاثة أقسام أساسية، وهي الهيدر، القائمة الرئيسية، المحتوى. يمكن اختيار اللون المفضل لديك لعرض لوحة تحكم النظام به من خلال اضغط على اللون المفضل من الألوان المتاحة في الهيدر. القائمة الرئيسية للنظام تظهر بالوقوف عليها قليلا ثم تختفي لإتاحة أكبر مساحة ممكنة لعرض محتويات النظام. ولجعل القائمة ظاهرة باستمرار، يمكنك الضغط على هذه الأيقونة الموجودة في الهيدر. يجب أن تنتبه دائما للمدة المتبقية لعضويتك من خلال رمز العلم الأخضر والموجودة في الهيدر. ولمعرفة المدة المتبقية، يمكنك الوقوف على تلك العلامة ليظهر لك عدد الأيام المتبقية للعضوية. وفي حالة انتهاء الباقة، فستتوقف عضويتك إلى أن يتم تجديدها مرة أخرى. النظام يتوافر باللغتين العربية والإنجليزية، ولاختيار اللغة المفضلة يمكنك اختيارها من الهيدر، علما بأن النظام سيحتفظ دائما بآخر لغة قمت باستعراض النظام بها ويجعلها هي اللغة الافتراضية لك. في حال استعراض النظام على هاتف ذكي، ربما ستتغير بعض التصميمات به نظرا لأنه معد ليكون متوافقا مع مقاسات الهواتف الذكية Responsive. الزر دائما يعني أنك تريد الخروج من الصفحة دون حفظ التغييرات التي قمت بها. خطوات تغيير كلمة المرور: قم بتسجيل الدخول للنظام، قم بالضغط على الأيقونة في أعلى يسار الهيدر. ستظهر لك قائمة فرعية، اضغط على الرابط تغيير كلمة المرور. سينقلك النظام إلى نموذج تحديث بيانات كلمة المرور. قم بكتابة كلمة المرور الحالية ثم كلمة المرور الجديدة، ثم أعد كتابتها مرة أخرى في حقل تأكيد كلمة المرور، مع مراعاة أن كلمة المرور يجب أن تكون على الأقل 8 حروف. قم بالضغط على زر حفظ لإنهاء عملية تغيير كلمة المرور. خطوات إضافة حسابات جديدة للتتبع: قم بتسجيل الدخول للنظام، قم بالوقوف على القائمة الرئيسية في يمين الصفحة حتى تظهر الروابط الموجودة بها. قم بالضغط على الرابط إدارة تتبع الحسابات. سينقلك النظام إلى صفحة عرض بيانات الحسابات التي يتتبعها النظام. قم بالضغط على زر إضافة حساب جديد. سينقلك النظام إلى نموذج إضافة حساب جديد. قم بكتابة بيانات الحسابات. الاسم يعني اسم الجهة. حساب تويتر يعني حساب الجهة على تويتر، ويكون بدون الرابط. فمثلا الحساب يتم كتابته هكذا: حساب الإنستغرام يعني حساب الجهة على إنستغرام، ويكون بدون الرابط. فمثلا الحساب يتم كتابته هكذا: حساب اليوتيوب يعني اسم قناة الجهة على اليوتيوب، ويمكنك الحصول عليه بدقة من خلال استعراض أي فيديو على القناة ثم الضغط أسفل الفيديو على القناة التابع لها الفيديو، فيظهر لك عنوان الفيديو في شريط عنوان المتصفح هكذا. استخدم فقط ما بعد ويكون هكذا. حساب رابط الحساب على الفيسبوك: للحصول عليه قم بالدخول على صفحة الجهة في الفيسبوك ونسخ الرابط كما هو من شريط العنوان للمتصفح، ويكون هكذا. الوصف هو نبذة مختصرة عن الحساب وأهمية تتبعه وفائدته هي معرفة أي مستخدم آخر له صلاحية الاطلاع على الحسابات سبب إضافة هذا الحساب. مصدر البحث: يمكنك تحديد مصادر البحث والتتبع للحساب في الشبكات الأربعة المتاحة من خلال اختيار واحد أو أكثر منهم، علما بأنك لو اخترت أي مصدر في هذا الحقل وتركت بياناته فارغة فسيعطيك النظام رسالة تحذيرية بأنه يجب إضافة بيانات الجهة بذلك المصدر في الحقل المخصص له. قم بتحديد الخيار فعال لتضمين الحساب بداخل البيانات التي يتتبعها محرك البحث الداخلي للنظام. قم بالضغط على زر حفظ لإضافة بيانات الحساب. خطوات مراجعة نتائج بحث تتبع الحسابات: قم بتسجيل الدخول للنظام. قم بالوقوف على القائمة الرئيسية في يمين الصفحة حتى تظهر الروابط الموجودة بها. قم بالضغط على الرابط إدارة تتبع الحسابات. سينقلك النظام إلى صفحة عرض بيانات الحسابات التي يتتبعها النظام. قم بالضغط على الزر عرض النتائج الموجودة أمام كل حساب من الحسابات المضافة. ستظهر لك نافذة بها عدة خصائص. مصدر البحث: يتم عرض نتائج مصدر البحث المحدد فقط من المصادر المتاحة، وهي تغريدات تويتر، تويتر، إنستغرام، اليوتيوب، الفيسبوك. من تاريخ: يتم تحديد تاريخ بداية عرض النتائج، ويمكن جعله كما هو بدون قيم لعرض جميع النتائج التي ينطبق عليها الخصائص المحددة. إلى تاريخ: يتم تحديد تاريخ نهاية عرض النتائج، ويمكن جعله كما هو بدون قيم لعرض جميع النتائج التي ينطبق عليها الخصائص المحددة. عرض النتائج: يتم اختيار استعراض النتائج الجديدة والتي يتم فرزها أو القديمة التي تم فرزها ومراجعتها سابقة. بعد اختيار القيم التي تحدد خصائص استعراض النتائج المطلوبة، قم بالضغط على زر عرض النتائج. سينقلك النظام إلى صفحة عرض نتائج البحث. قم بالضغط على زر مراجعة الموجود أمام كل نتيجة بحث. ستظهر لك نافذة بها محتوى نتيجة البحث ورابط لاستعراضها في مصدرها الأساسي. قم باختيار التقييم الذي تراه مناسبا لنتيجة البحث: إيجابي، سلبي، محايد. في حالة أنك تريد عرضه في العينة الحرفية بالتقارير، قم بتحديد الخيار الموجود أمام كلمة يظهر في العينة الحرفية. قم بالضغط على زر حفظ لإنهاء عملية مراجعة نتيجة البحث. خطوات إضافة موضوعات البحث: أولاً، خطوات إضافة تصنيف للفرز الجغرافي. يمكن إضافة تصنيفات للفرز الجغرافي لنتائج البحث مثل محلي، دولي، خاص إلى آخره. ولإضافة تصنيف للفرز الجغرافي اتبع الخطوات التالية: قم بتسجيل الدخول للنظام. قم بالوقوف على القائمة الرئيسية في يمين الصفحة حتى تظهر الروابط الموجودة بها. قم بالضغط على الرابط إعدادات فرز البيانات. ستظهر لك قائمة فرعية منها، قم بالضغط على الرابط التصنيف الجغرافي. سينقلك النظام إلى صفحة عرض التصنيفات الجغرافية التي قمت بإضافتها للنظام. قم بالضغط على زر إضافة تصنيف جغرافي جديد. سينقلك النظام إلى نموذج إضافة حساب جديد. قم بكتابة اسم التصنيف باللغة العربية واللغة الإنجليزية. قم بالضغط على زر حفظ لإضافة التصنيف. ثانياً، خطوات إضافة موضوعات البحث: يمكن إضافة موضوعات بحث جديدة لتتبع ما يتم كتابته عنها في مصادر البحث المتاحة بداخل النظام، وهي لتتبع ما يتم كتابته عنها في مصادر البحث المتاحة بداخل النظام، وهي المواقع الإخبارية، المواقع الإلكترونية، اليوتيوب، تويتر. مع اعتبار أنه يوجد حد أقصى لإضافة الموضوعات طبقا للباقة المشترك بها، ولإضافة موضوع بحث جديد اتبع الخطوات التالية: قم بتسجيل الدخول للنظام، قم بالوقوف على القائمة الرئيسية في يمين الصفحة حتى تظهر الروابط الموجودة بها، قم بالضغط على الرابط إدارة موضوعات البحث. ستظهر لك قائمة فرعية منها، قم بالضغط على الرابط إدارة موضوعات البحث. سينقلك النظام إلى صفحة عرض موضوعات البحث التي قمت بإضافتها للنظام. قم بالضغط على زر إضافة موضوع بحث جديد. سينقلك النظام إلى نموذج إضافة حساب جديد. قم بكتابة اسم التصنيف باللغة العربية واللغة الإنجليزية. قم أيضاً باختيار مصادر البحث التي تريد البحث عن الموضوع بداخلها، وهي المواقع الإخبارية، المواقع الإلكترونية، اليوتيوب، التويتر. قم بتحديد الخيار فعال لتضمين الموضوع بداخل البيانات التي يتتبعها محرك البحث الداخلي للنظام. قم بالضغط على زر حفظ لإضافة الموضوع. ثالثاً، خطوات إضافة كلمات البحث. ليقوم النظام بالبحث عن موضوع معين، يجب تحديد كلمات البحث keywords التي سيقوم النظام بالبحث عنها وجلب النتائج المتعلقة بها. ويمكن إضافة كلمات بحث جديدة بداخل كل موضوع، مع اعتبار أنه يوجد حد أقصى لكلمات البحث المسموح بها بداخل كل موضوع هي 3 كلمات بحث. ولإضافة كلمة بحث جديدة اتبع الخطوات التالية: قم بتسجيل الدخول للنظام، قم بالوقوف على القائمة الرئيسية في يمين الصفحة حتى تظهر الروابط الموجودة بها، قم بالضغط على الرابط إدارة موضوعات البحث. ستظهر قائمة فرعية، قم بالضغط على الرابط النتائج الجديدة. سينقلك النظام إلى صفحة عرض نتائج البحث الجديدة التي لم يتم فرزها. قم بالضغط على زر مراجعة الموجود أمام كل نتيجة بحث. ستظهر لك نافذة بها محتوى نتيجة البحث وروابط لاستعراضها في مصدرها الأساسي. قم باختيار التصنيف الذي تراه مناسبا لنتيجة البحث: محلي، دولي. قم باختيار التقييم الذي تراه مناسبا لنتيجة البحث: إيجابي، سلبي، محايد. في حالة أنك تريد عرضه في العينة الحرفية بالتقارير، قم باختيار الخيار يظهر في العينة الحرفية. قم بالضغط على زر حفظ لإنهاء عملية مراجعة نتيجة البحث. في حال وجدت أن نتيجة البحث ليست ذات أهمية، فيمكنك حذفها من خلال تحديد خيار حذف ثم الضغط على زر حفظ. ثانياً، خطوات عرض وتعديل نتائج بحث الموضوعات التي تمت مراجعتها. قم بتسجيل الدخول للنظام، قم بالوقوف على القائمة الرئيسية في يمين الصفحة حتى تظهر الروابط الموجودة بها، قم بالضغط على الرابط إدارة موضوعات البحث. ستظهر قائمة فرعية، قم بالضغط على الرابط النتائج القديمة. سينقلك النظام إلى صفحة عرض نتائج البحث القديمة التي تم مراجعتها وفرزها. قم بالضغط على زر تعديل الموجود أمام كل نتيجة بحث. سينقلك النظام إلى صفحة يمكنك من خلالها تعديل بيانات الخبر. قم بتعديل البيانات التي تريدها ثم قم بالضغط على زر حفظ. خطوات إضافة واسم جديد. قم بتسجيل الدخول للنظام، قم بالوقوف على القائمة الرئيسية في يمين الصفحة حتى تظهر الروابط الموجودة بها، قم بالضغط على الرابط إدارة الوسوم. سينقلك النظام إلى صفحة عرض الوسوم التي يتتبعها النظام. قم بالضغط على زر إضافة واسم جديد. سينقلك النظام إلى نموذج إضافة حساب جديد. قم بكتابة بيانات الحسابات. الاسم: يتم كتابة الوسم دون كتابة الرمز، فمثلا الوسم نقدر نوقفها يتم كتابته هكذا. الوصف هو نبذة مختصرة عن الوسم وأهمية تتبعه وسبب إضافته. مصدر البحث: يمكن تحديد مصادر البحث والتتبع للحساب في الشبكات المتاحة: تويتر، إنستغرام،

مع مراعاة أنه يمكن إضافة العضو لأكثر من مجموعة إرسال من خلال اختيار المجموعات التي تريد إضافة العضو بها من القائمة التي تحتوي على المجموعات التي قمت بإضافتها. قم بالضغط على زر حفظ لإضافة العضو. خطوات إنشاء تقرير جديد وطباعته وإرساله. أولاً، خطوات إنشاء تقرير جديد. يمكن إنشاء عدد لا نهائي من التقارير بخصائص مختلفة وطباعتها وإرسالها للبريد الإلكتروني للأعضاء الموجودين بداخل مجموعة إرسال محددة أو مجموعات إرسال، ولإنشاء تقرير جديد اتبع الخطوات التالية. قم بتسجيل الدخول للنظام. قم بالوقوف على القائمة الرئيسية في يمين الصفحة حتى تظهر الروابط الموجودة بها. قم بالضغط على الرابط إدارة التقارير. ستظهر لك قائمة فرعية منها. قم بالضغط على الرابط التقارير. سينقلك النظام إلى صفحة عرض التقارير التي تمت إضافتها. قم بالضغط على زر إضافة تقرير جديد. سينقلك النظام إلى نموذج إضافة حساب جديد وبه عدة تبويبات فرعية يتم ضبط إعدادات كل منها، وهذه التبويبات هي: إعدادات التقارير، تحتوي على الإعدادات العامة للتقرير مثل اسمه ونوعه، يومي مخصص، وتحميل غلاف التقرير ونبذة عنه، علما بأن التقرير المخصص يعني أنه يتم عرضه في فترة زمنية محددة يتم تحديد بدايتها ونهايتها. إعدادات المحتوى، يمكن من خلالها اختيار الموضوعات والحسابات والوسوم التي يتم عرض نتائجها بالتقرير، وكذلك خيارات خاصة بتقييم كل منها ومصادر البحث المطلوب عرض النتائج الموجودة بها. موضوعات البحث، يتم اختيار الموضوعات التي ستعرض في التقارير وكذلك التقييم الذي ينطبق على نتائج البحث التي سيتم عرضها بالتقرير والتصنيف الجغرافي التابعة له النتائج مع اختيار مصدر نتائج البحث. الحسابات، يتم اختيار الحسابات التي ستعرض في التقارير وكذلك التقييم الذي ينطبق على نتائج البحث التي سيتم عرضها بالتقرير مع اختيار مصدر نتائج البحث. الوسوم، يتم اختيار الوسوم التي ستعرض في التقارير وكذلك التقييم الذي ينطبق على نتائج البحث التي سيتم عرضها بالتقرير مع اختيار مصدر نتائج البحث. إعداد نتائج البحث، يمكن من خلالها تحديد خصائص العينة الحرفية التي يتم عرض نتائجها بالتقرير مع إمكانية تحديد عدد العينات الحرفية التي يتم ظهورها بداخل التقرير لكل مصدر من مصادر البحث المختلفة. إعدادات المستويات، يتيح النظام إمكانية تصدير تقارير تفصيلية وتقارير مختصرة وذلك بناء على المستويات الأربعة المتاحة، وتستعرض المستويات الأربعة النتائج كما يلي: المستوى الأول، يعرض نتائج جميع الموضوعات والحسابات والوسوم في جميع مصادر البحث. المستوى الثاني، يعرض نتائج جميع الموضوعات والحسابات والوسوم في كل مصدر بحث على حدة. المستوى الثالث، يعرض نتائج كل موضوع وحساب ووسم على حدة في جميع مصادر البحث. المستوى الرابع، يعرض نتائج كل موضوع وحساب ووسم على حدة في كل مصدر بحث على حدة. بعد الانتهاء من تحديد خصائص التقرير، قم بالضغط على التبويب الأخير حفظ. قم بالضغط على زر حفظ لإنشاء التقرير. ثانياً، خطوات الطباعة والإرسال. يمكن إنشاء عدد لا نهائي من التقارير بخصائص مختلفة وطباعتها وإرسالها للبريد الإلكتروني للأعضاء الموجودين بداخل مجموعة إرسال محددة أو مجموعات إرسال. ولإنشاء تقرير جديد اتبع الخطوات التالية: قم بتسجيل الدخول للنظام. قم بالوقوف على القائمة الرئيسية في يمين الصفحة حتى تظهر الروابط الموجودة بها. قم بالضغط على الرابط إدارة التقارير. ستظهر لك قائمة فرعية منها. قم بالضغط على الرابط التقارير. سينقلك النظام إلى صفحة عرض التقارير التي تمت إضافتها. لعرض التقرير على المتصفح، قم بالضغط على زر مراجعة الموجود أمام التقرير المراد عرضه. لتحميل التقرير بصيغة الطباعة PDF، قم بالضغط على زر تقرير PDF الموجود أمام التقرير المراد طباعته. لإرسال التقرير إلى مجموعة بريدية أو أكثر، قم بالضغط على زر إرساله الموجود أمام التقرير المراد إرساله، ولكن بعدما تتأكد من أنك قمت بالضغط على زر تقرير PDF أولا. لتحديث المعلومات بداخل التقرير ولإنشاء المرفق الذي سيتم طباعته، ستظهر لك نافذة بها مجموعات الإرسال الموجودة لديك بالنظام، اختر منها مجموعة أو أكثر. قم بالضغط على زر إرسال ليتم إرسال التقرير إلى أعضاء مجموعة الإرسال التي قمت بتحديدها.